بعد هذا القواعد في الفروع لشرف الدين الغزي الشافعي المتوفى سنة 99 و700 ثم بعده الأشباه والنظائر لعمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقب المتوفى سنة 480 يعني عندنا ابن الملقب والبلقيني والعراقي يعني الغرابة تأتي من سنوات الولادة والوفاة يعني عندنا ابن الملقن ولد سنة 23 و700 ومات سنة 84 البلقيني بعده بسنة في المولد والوفاة سنة 24 ومات سنة 85 العراقي بعده ما بسنة بعده بسنة في المولد والوفاة ولد سنة 25 و700 ومات سنة 86 وكلهم أئمة في عصرهم. هناك أيضا كتاب اسمه أثنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن محمد الخضري العيزري الشافعي المتوفى سنة 800 والقواعد لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني الشافعي المتوفى سنة 29 و800 وحواشي القواعد الفقهية لمحب الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي المتوفى سنة 44 و800 والمحب بن نصر الله له مختصر من مختصر الروضة يعني الروضة الموفق من قدامة ومختصرها البلبل الطوفي الذي سبق الكلام عنه ومختصر المختصر لمحب الدين بن نصر الله هو موجود مخطوط جزء صغير جدا نظم الذخائر في الأشباه والنظائر لشرف الدين عبد الرحمن بن علي الخليلي المتوفى سنة 76 و800 ثم بعد هذا الأشباه والنظائر للسيوطي المتوفى سنة 1190 والأشباه والنظائر لزين الدين بن نجيم الحنفي المتوفى سنة 70 و900 وهذا الكتاب رزق من القبول مع أنه في كثير من مسائله مأخوذ من السيوطي ومأخوذ من كتب الحنفية يعني طريقة أيضا لتثبيت العلم تستفاد من مثل هذه الكتب عندك أشباه ونظائر في فقه الشافعية للسيوطي عندك أشباه ونظائر في فقه في الفقه الحنفي للنجيم لماذا ما عندنا أشباه ونظائر في فقه الحنفي لماذا لا آتي إلى السيوطي وأعد المسائل من كتب الفقه الحنبلي يعني مثل ما قلنا في أحكام القرآن أحكام القرآن نجد للحنفية مؤلفات في أحكام القرآن للمالكية مؤلفات في أحكام القرآن للشافعية مؤلفات في أحكام القرآن الحنابلة لهم لكن ما اشتهرت ولا يستطيع طالب العلم الحصول عليها نقول عندك أحكام القرآن للحنابلة امسك أحكام من العربي والجصاص وإلقي الطبري على الرأس في المذاهب الثلاثة وراجع على مسائلها المغني للمقدمة وأثبت قول الحنابلة نعم في هذه الكتب إذا قال لك رأي المالكية كذا قل ورأي الحنابلة كذا من كتاب المغني هذا يستطيع متوسط الطلاب وبهذا يثبت العلم ويرتبط الفقه بالكتاب في القرآن فطريقة نصحنا فيها بعض الطلاب وجربها وجد نافع نعم وجد أحكام القرآن من المغني وجد أحكام القرآن لكن طالب العلم عليه أن يبني لنفسه يبني لنفسه هذا الكتاب حنفي المذهب والحنفية فيهم كثرة ووفرة في الأعداد جموع غفيرة وعندهم أيضا اتجاه إلى التأليف والتصنيف في هذا الفن ولو دخلت بالمكتبات الكبرى تجد مثلا الفقه الحنفيه دواليب كثيره يعني يمكن 30-40 دواليب كتب حنفيه بينما تجد المالكيه ربع المقدار والشافعيه اكثر يمكن الثلث او النصف تجد الحنابله الثمن والمالكي في الغرب في الحنابله الحنابلة ما يوجد دولة تبنت مذهب الحنابلة سوى هذه الدولة السعودية له وجود في القرن الثالث والرابع والخامس، لكنه أخذ يضعف بسبب الهجمات من المذاهب الأخرى بوصف المذهب الحنبلي بأنه شديد تسم بالشدة. وإلى الآن ينبذ الشخص المتشدد بأنه حنبلي في بعض الأوساط، لكن إذا نظرنا إليه من حيث القوة في الإسلام يعني قد نتهم بمثل هذا الكلام، لكن قربه من الدليل معروف، وإمامه إمام المذهب إمام أهل السنة، وحافظ 100,000 حديث وأكثر. فأقول لماذا لا يضع طالب العلم أشباه ونظائر على طريقة السنوط وطريقة، ويأتي بالمسائل من المغني أو غيره، كثير من المسائل يتفق فيها الحنبلي أو الحنفي مع الحنبلي وهكذا. الموطأ للإمام مالك له رواية لمحمد بن الحسن، وهو حنفي من أحد الصاحبين المعروفين للإمام الحنيف مع أبي يوسف، أذكر في الكتاب كونه حنفي، فشرحه الدهلوي بكتاب اسمه المسوى شرح الموطأ، أضاف إلى أصل الكتاب الذي هو المذهب المالكي، لأن المؤلف الإمام مالك، وما تأثر به من الحنفي بواسطة الراوي محمد بن الحسن، أضاف المذهب الشافعي ليكون في المذاهب الثلاثة. لماذا لا ينبغي طالب علم ووظيف المذهب الحنفي في اليمنى؟ نقول هذه من وسائل، أقول هذا تعصب، أنا أقول الأكس، لو أن الحنبلي موجود والشافعي ما هو موجود أضف الشافعي من أجل إيش؟ هذه وسيلة من وسائل التحصيل، أن تحصر ذهنك، عرفت الأقوال الثلاثة لأنك تريد أن تضيف إليها، فتفهم وفهم جيد ثم تضيف إليها، لن تضيف قول جديد بالفعل جديد إلا بعد أن تفهم الأقوال الثلاثة. فهذه من أنفع وسائل التحصيل، ويوصى بها طالب العلم بهذه الطريقة، يعني يعاني العلم، راجع ويبحث ويسهر الليل ويكتب لينغرس العلم في قلبه. هناك أيضا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي عباس اللونشريسي، متوفى سنة 1490 ومطبوع، قواعد كلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، المتوفى سنة 1900، والفرائض البهية في القواعد الفقهية، أو نظم القواعد الفقهية في الكتاب اللي نزل عليكم، الفرائض البهية، الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية. عندنا الفرائض البهية الأصل النظم، نعم، وشرحه المواهب السنية، النظم لأبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل اليمني الشافعي، متوفى سنة 35 وألف، وهذا لخصه من لجة الأشباح كما قال في البيت، لا ما طبعوا المقدمة، ما طبعوها، ما صور المقدمة، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباح والنظائر، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباح والنظائر. هذا النظم عليه شروح وحواشي، من هذه الشروح المواهب، نعم، المواهب السنية، شرح الفرائض البهية لعبد الله بن سليمان الجوهري اليمني الشافعي، المتوفى سنة 1200، وعليه على هذا الشرح حاشية للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادان، المتوفى سنة 1400، اسمها الفوائد الجنية، ثلاث كتب، المتن النظم وشرحه المواهب، وأيضا الحاشية التي اسمها الفوائد الجنية. إذا اجتمعت هذه الكتب الثلاثة استفاد طالب العلم فائدة كبيرة. على كل حال الأشباه طبع مرارا قبل ما نتحداه، طبع مرارا، من أوائل هذه الطبعات طبعة مكة، مطبعة الأميرية في مكة في مطلع القرن الماضي، وعلى هامشه المواهب السنية شرح الفرائض البهية،